إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عشرة بعد عشرة. تقديم أسماء أبو عيش، منى بطاح، عماد يونس، هالة عبد العال، صفية صبري، نزل الدسوقي، دكتورة منال العارف، منى غانم، طه عبد الهادي. الإشراف العام مجدة شرف. عشرة بعد عشرة من إخراج نانيس أبو زيد. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، يوم يسلم يوم وشهر يسلم شهر، سنة عدت بحلوها ومرها وسنة جاية إن شاء الله حلوة كلها، أعمال وأحلام منها تحقق ومنها اللي لسه هيتحقق، وضيوفنا في سهرتنا مالهم؟ عايزين منهم نعرف. نعرف؟ نعرف إيه؟ إيه اللي تحقق من أحلامهم وإيه اللي أجلوه لبكرة؟ بكرة؟ بكرة. قصدك بكرة 2018؟ أيوة. كل سنة وانتم طيبين. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي وحش. هتحب مع العاشقين، ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشاق اسمي، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري. الحب والاحتار، ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار، ايامنا تودينا عن حب والاحتار، ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وانا حسيت فعليك عمري نظرت وليك، واما بقرب فجأة بتهرب من قبل المشوار، من قبل المشوار. دنيا جديدة علينا سعيد، مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحش، هتحب مع العاشقين، ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على عشاق سنين، صفحه جديده علينا سعيده تنور. ونسعد بلقائكم دائما أعزائي المستمعين على موجات البرنامج العام، والتي تسعى إلى تقديم كل ما هو متميز من أجلكم. ونبدأ السهرة الليلة مع الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والزميلة الدكتورة منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة جدا، ليلة رأس السنة. ويسعدنا الليلة أن نكون في ضيافة الأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. أستاذ حسين، أولا كل سنة وحضرتك طيب، ونحن نودع عام 2017 ونستقبل عام 2018. كل عام وانت بألف صحة وسلامة، وسنة سعيدة عليك وعلى مستمعين الإذاعة بإذن الله. شكرا لحضرتك يا أستاذ حسين، واسمح لي أن أنقل حضرتك أن هذه التهنئة ليست مني فقط، ولكنها مني ومن جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، ومن كل المصريين المحبين لهذه الهيئة التي كانت فيما قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، التي يؤمنون بأنها تاريخ مصر. يا رب نبقى عند حسن ظنهم، ونقدر نقوم بالواجب الوطني اللي احنا فيه، ونقدم لهم كل شيء جديد بإذن الله. إن شاء الله يا أستاذ حسين. وحضرتك يعني توليت رئاسة هذه الهيئة منذ إنشائها في إبريل عام 2017، وأعتقد أن الهيئة جاءت بالكثير خلال الشهور الماضية. ما الذي تحب أن تنقله للمستمع الكريم فيما يختص، هتحيز للإذاعة أستاذ حسين، فيما يختص بالإذاعة المصرية؟ طبعا كلنا منحزين للإذاعة، الإذاعة دي بدايتنا، وإحنا بنتكلم على تاريخ طويل جدا، ومش هنا بس كمصر، جمهورية مصر العربية، بنتكلم على الوطن العربي جميعا، والمردود بتاعها في كل مكان. فيا رب إن شاء الله يوفقنا، ونقدر نقدم لها كل ما هو جديد، ونقدم للمستمعين ما هو جديد إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ حسين. واسمح لي، الإذاعيون لديهم أحلام، وبما إن يعني الفرصة سنحت أنا كواحدة منهم أكون مع حضرتك في هذه الساعات الجميلة، ونحن نودع 2017 ونستقبل 2018، أحلام الإذاعيين ربما منها الحديث في الدراما الإذاعية. ماذا عن الدراما الإذاعية؟ طبعا الدراما ده جزء منا لا يتجزأ، وده اللي احنا عشناه كلنا في المراحل بتاعتنا كلها، مش احنا بس، كمان الوطن العربي. فده مهم بالنسبة لنا، واحنا بإذن الله راجعين بقوة فيه، وإن شاء الله حيبان في رمضان اللي قادم بإذن واحدة. إن شاء الله. هل لن تكون هناك دراما أخرى على مدار العام؟ إن شاء الله، ده لازم. احنا بنتكلم على دراما رمضان البداية، لكن مش هتتوقف، يعني ده من نسيج الأساسي للإذاعة. نعم. وربنا يوفقنا إن شاء الله، نختار النصوص الملائمة لي لنقدر نقوم بيها فعلا. إن شاء الله يا أستاذ حسين. ونقرأ كثيرا عن التطوير، وعن أن الإذاعة قادمة وبقوة في عام 2018. كيف تعلق حضرتك على هذه العبارة؟ أقول نفس كلامك، الإذاعة قادمة بقوة، وإن شاء الله بإذن واحد أحد نقدر نقدم الجديد فيها. إن شاء الله يا أستاذ حسين، أحلام حضرتك تتحقق، وأحلامنا كعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام تتحقق، وأحلام هذه الكوكبة التي تساعد حضرتك من أعضاء الهيئة. ونتمنى أن نلتقيك في العام القادم إن شاء الله، ونحن نودع 2018 ونستقبل عام 2019، وتكون الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري أيضا قد عاد إلى القمة كما هما، من خلال جميع أبنائنا اللي هم بيديروا كل الإعلام، سواء على العالم العربي أو داخل مصر. ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيب، وانت بألف صحة وسلامة، وسلام لكل المستمعين، و2018 سعيد علينا جميعا. شكرا لحضرتك. شكرا. حلوين من يومنا، والله يومنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعامل مساء. حلوين من يومنا، والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعامل مساء. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا، غالي الغالي علينا، غالي الغالي علينا، غالي الغالي علينا، غالي ضيفنا دلوقتي أصدقائي هو طبيب وسيناريست وشاعر غنائي، وهو رئيس جمعية المؤلفين والملحنين. واللقاء مع زميلة منى بطاح مع ضيفها. أصدقائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. أنا معي مفاجأة، معي ضيف إنسان مصري أصيل محترم بشكل لما تعرفوا مين هو هتعرفوا سبب اللي أنا قلته ده. إنسان بيحب مصر حب كبير قوي، بيحب فنه، هو طبيب لكن في مجال الفن برضه طبيب، هو الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والطبيب والسيناريست المعروف والشاعر الغنائي وحاجات كتير قوي. كل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك طيبة، مساء التقديم الجميل ده، وانا بس اللي بحب مصر. احنا كلنا بنحبها وهي في قلوبنا. دكتور مدحت العدل، يمكن حضرتك وزي ما الناس كلها عارفة عملت اعمال فنية كتير جدا ناجحة ومحبوبة لدى المستمعين والمشاهدين، لكن في 2017 كان لك بصمة غالية قوي، يمكن في رمضان 2017 مسلسل لأعلى سعر مع نيلي كريم، وخاصة تتر المسلسل اللي أنا وغيري يعني طايرين بيه الناس العزاز. لو أنا سألتك عن 2017 وحصاد 2017 في الأعمال الفنية وأيضا كطبيب اللي انت تركت الطب عشان الفن، حصادي أنا ولا حصاد ولا أعمالك الفنية؟ أنا 2017 الحمد لله كانت سنة ثرية بالنسبة لي، مليانة بالتوفيق من عند ربنا الحمد لله. المسلسل نفسه الحمد لله نجح نجاح فائق الحدود وأكثر مما توقعت ما شاء الله. التتر طبعا كل يعني الحمد لله في جميع الاستفتاءات وأحسن تتر، رجع نوال الزغبي تاني بعد ما كانت بقالها فترة طويلة مختفية عن الأنظار. سنة 2017 كانت العودة الجميلة والرائعة لكل العالم العربي مستنيها شريهان. أقنعتها يعني؟ أنا والأستاذ جمال عدل أقنعناها، وهي نفسها ترجع طول الوقت على فكرة. عن شريهان طول الوقت أولا لم تغب لحظة عن الوسط الفني ومتابعة كل الناس، لكن هي ما كانتش عارفة يعني أرجع بإيه. لما وصلت أنا وهي الأستاذ جمال العدل اللي ترجع بإيه، هي رجعت بس الحمد لله عمليا. يعني اقدر اقول ان اول مسرحيه لشريهان اتصورت بالفعل وبقت جاهزه للعرض، اللي هي كوكو شانيل. قصه حياه عارضه الازياء الفرنسيه. أيوة. اللي هي صاحبه ازياء بيت شانيل. وزي ما كنت بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده مش عمل نفخر بيه كشركه لكن عمل تفخر بيه مصر، ان ده هذا العمل استعراضي. يعني انا مش عايز اقول كلام كبير بس الناس هتتفرج ان احنا عاملين عمل استعراضي. يعني شريهان رجعت بكامل لياقتها، هي بكامل لياقتها الحمد لله. والكتابه الالحان الامكانيات اللي قدمها الاستاذ جمال، الاستعراض، الاضواء، كانك بتتفرجي على مسرحيه في امريكا مش في مصر. الله، ده امتى بقى يا دكتور؟ والله احنا صورناها اوريدي، صورناها هي اتصورت جاهزه على العرض، بس احنا مستنيين لما نعمل مسرحيتين ثلاثه ونعرضها، بس هي جاهزه. يعني نقدر نقول في اول السنه مثلا ان شاء الله. طب حلو، ده حصري لينا بقى إن شاء الله. ده حاجه خاصه. دي حقيقه. فكره نسيت حاجه مهمه كمان. فضل. ديواني شبرا مصر نزل 2017. الله على شبرا برضو. وانا بنت من ابناء شبرا. بص بقى يعني الحمد لله نزل في 2017. نزل 2017، فيعني السنه كانت سنه الحمد لله يعني لله كويسه. الحمد لله الحمد لله. وحصاد مدحت العدل الاسريه، والله يعني الجديد ان انا ابني كان بيدرس في لندن واخد ماجستير في لندن مقرن، رجع موجود الحمد لله. بنت الله يسلمك، بنتي الكبيره ساره، ده عمر، بنتي الكبيره ساره درس بره مصر، رجعت برضو 2017 طبعا. وايه بنتي اتخرجت في 2017 الله هندسه الكترونيكس جامعه امريكيه، فده حصاد أسري يعني. ده حاجة حلوة. الحمد لله. دكتور مدحت العدل، بعد ما اطمننا على حياتك الأسرية وحياتك الفنية في 2017، مين الإنسان اللي من وجهة نظرك تديله الأوسكار على أي مستوى تختار؟ المواطن المصري البسيط في أي ناجع من جوه مصر وأي قرية من قرى مصر وأي حارة شعبية من حواري مصر، الإنسان المصري البسيط اللي من الطبقات الدنيا، الذي يتحمل في صبر وجلد وقوة وإحساس بالأمل كل التغيرات الاقتصادية التي كان لابد منها، شئنا أو لم نشأ، كي نعالج يعني خلل أصاب الاقتصاد بقى 40 سنة وكان لازم هيتعالج، والنتائج هي جت على مصر كلها، بس اكتر حد تأثر منها المواطن البسيط اللي لا بعرف فيسبوك على فكرة ولا بعرف تويتر ولا بعرف حاجة، وصابر وان شاء الله هيلاقي يعني مردود لهذا الصبر ان شاء الله له ولولاده فيما بعد. أمنيات دكتور مدحت العدل 2018. بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنا دايما بطلب يعني في الدعاء الستر والصحة. الحمد لله. فأنا طول الوقت يعني بطلب من ربنا الستر والصحة، طبعا هو دوام النجاح ودوام التوفيق وكل حاجة. أتمنى على مستوى السينما الدولة مدركة، لكن آليات تفعيل الإدراك بالنسبة لقوة مصر الناعمة محتاجة تتسرع. صح. أتمنى أن الدولة تسرع في هذه الإجراءات وتاخد بالها ان احنا مش عايزين نحارب الارهابي بعد ما يبقى ارهابي. أيوة. احنا عايزين نحاربه قبل ما يبقى ارهابي. صح. عايزين الولاد اللي دماغتها بتتغسل دي فيتحول لارهابي نحاول نحاربه، احنا مش عايزين يتحول اصلا لارهابي، نحاول الافكار بس. فهذه الاشياء لن تحدث الا بكل تكاتف كل الناس، التعليم هو، لكن الفن ثم الفن ثم الفن ثم إدراكنا لقيمة القوى الناعمة المصرية في أن ترجع صورة المصري الوسطي الجميل الذي يتقبل الآخر وكل هذه الأشياء، أتمنى أن يحصل جزء منها في 2018 يا رب. التالي مع الزميلة أسماء أبو عيش ولقائها مع ضيفة متميزة صوت أوبرالي جميل، دكتوراه في الكونسرفاتوار، غنت عاطفي ووطني وديني وما ننساش الأطفال يا شمس يا شموسة هم النم وغيرها. متهيألي عرفنا مين هي الضيفة. كريستالة الغناء العربي، هذا اللقب ضمن ألقاب كثيرة أطلقت على ضيفتي في هذا اللقاء، وحاز إعجابي لأني أراه يعبر بصدق عنها. كريستالة الغناء العربي الفنانة عفاف راضي، أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. أهلا وسهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة وكل حبايبنا المستمعين بخير. عفاف راضي ما زال صوتها العذب لم يتغير، عادت عودة خاطفة هذا العام، نرجو ألا تبتعد مرة أخرى عن الساحة الفنية ولا إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله. هذا العام مرت عليك أيام صعبة للغاية، وهي رحيل زوجك دكتور كمال الدين عبد الرحيم، وأيضا أيام رائعة الجمال وهي زواج ابنتك الوحيدة مي. مش هي الحياة كده؟ طبعا هي الحياة كده، يوم حلو ويوم مر وهكذا يعني. في بداية هذا العام وفي لقاء صحفي قلت لجمهورك أنا بحبكم قوي قوي ونفسي أرجع لكم، لكن الظروف أقوى مني وعندما تحين الفرصة لن أتردد في العودة. وقد قدمت هذا العام أغنية وطنية تحت عنوان مصر قوية، كلمات الشاعر صفوة زينهم وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي. مستنيين أكتر ممكن ولا ده السنة الجاية بقى؟ لا إن شاء الله، وأنا بتمنى يعني أعمل شريط للأطفال إن شاء الله أو مجموعة أغنيات للأطفال، ما عادش في بقى شرايط دلوقتي، يعني هي دي أحب حاجة عندي أعملها، وطبعا الأغنية الوطنية. أنا كنت لسه هسأل حضرتك عن شريط الأطفال اللي إلى الآن كل الأمهات بيشغلوا الأطفالهم، لأنه بيحمل فعلا طاقة إيجابية وكلام إحنا طبيعي نفسنا نقوله للأطفال. أقدر أعرف معلومات أكتر ولا لسه مش هتعليني عن حاجة؟ لا دي أمنية إن أنا عايزة أعمل ده، لكن لسه ما فيش حاجة على أرض الواقع يعني. لأني بعتز قوي بمجموعة الأطفال اللي أنا قدمتها، لقيت نفسي فيها قوي وعبرت فيها الحمد لله كويس، ولسه الناس بتذكرها لغاية دلوقتي وبيشغلوها لغاية دلوقتي، فدي شجعتني قوي إن أنا ممكن أكرر التجربة إن شاء الله. مش معقول تكون معايا عفاف راضي وما طرحش عليها أسئلة من أغانيها. ليكي أغنية بتقول مين يا قمر تسهر لمين، إحساسك بيقولك القمر بيسهر لمين؟ القمر دايما بيسهر لكل اللي بيحبوا بعض. من زمان ولحد دلوقتي. طبعا هو القمر طول عمر هو القمر. انا بضغط قدامك وما اقدرش احسبها. مين اللي الفنانة عفاف راضي بتضعف قدامه؟ أكيد بنتي، هي بنتي الوحيدة، وأكيد طبعا حبي لها بيخليني برضو يعني إيه ضعيفة شوية. لسه ما فيش أحفاد؟ لا ما فيش. ردوا السلام على السلام ده عليكم. دي رسالة الفنانة عفاف راضي تحب توجهها لمين؟ أحب أوجهها لكل المتخاصمين، هقول لهم صلحوا بعض وحبوا بعض والدنيا مش مستهلة الزعل ده كله. الفنانة الجميلة دكتورة عفاف راضي، أنت أستاذة في معهد الكونسرفاتوار، حابة تقولي إيه للشباب المصري في يوم رأس السنة؟ بالنسبة للشباب الفنانين أحب أقول لهم نتعلم، يعني ما نجريش على الإذاعة والتلفزيون على طول أو القنوات الفضائية على طول، لازم الأول نحصن نفسنا كويس قوي لأن ده بيفيدنا بعد كده في كل تجاربنا الفنية. بالنسبة للشباب بقى بوجه عام أحب أقول لهم عايزين نشتغل أكتر، مصر عايزة ولادها تبقى يعني عندها طموح أكبر وتشتغل أكتر علشان نكبر ونبقى إن شاء الله في أحسن حال. الفنانة عفاف راضي، يوم رأس السنة إيه الذكرى اللي أنت عايزة تشاركي المستمعين فيها؟ ذكريات كتيرة قوي كانت في رأس السنة، لأن دي كانت الحفلات الكبيرة اللي بيعملها عبد الحليم حافظ كل سنة، وطبعا أنا كنت دايما في حفلاته من أول ما ابتديت لغاية ما هو رحل، كل حفلات عبد الحليم أنا كنت بشاركه، فطبعا في ذكريات كتيرة وأغاني كتيرة نجحت في الفترة دي، كانت ليلة بتبقى مميزة جدا. وبفتكر زمان كانت الموسيقيين والفرق الموسيقية بيبقى عندهم أكتر من حفلة في أكتر من مكان، فكانوا يأجروا أوتوبيس بحيث يستناهم قدام المسرح، يخلص الفنان اللي بيعزف معاه ويجروا يركبوا الأوتوبيس يروح حفلة تانية وحفلة تالتة وحفلة رابعة، فكان بيبقى يوم يعني مليان فن من أوله لآخره. دلوقتي بقى بنبحث عن حفلة مفيش، فده اللي أنا فاكراه لرأس السنة، كان دايما في شغل وكان دايما في أغنيات جديدة حلوة ما تتنسيش. طلعت موضة جديدة أن كتير من الفنانين بيغنوا أغاني قديمة جدا لفنانين كبار رحلوا عن عالم، هل في أغنية أنت كنت تحبي أن أنت تغنيها بتحس أن هي بتعبر عنك؟ أحب قوي أغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة الراحلة شادية. آه طبعا لشادية، مع أن أنت ليكي مصر هي أمي برضو من الأغاني الجميلة جدا اللي احنا كلنا بتحسسنا بتراب مصر فعلا، يعني من الأغنيات اللي أنا بحبها جدا جدا وبحس أن أنا محظوظة أن أنا قلتها، مصر هي أمي. الفنانة عفاف راضي، إيه الأصوات اللي لفتت انتباه حضرتك نشاطها وأغانيها في 2017؟ الحقيقة في كتير، وفي نشاط لفنانات كتير زي مثلا شيرين عندها أغنيات جميلة، وأصالة وأمل ماهر، فعندنا ناس كتير حلوة. يعني نقدر نقول إن الفنانة عفاف راضي مش هتحرمنا إن في 2018 نقول الأغاني الجديدة لعفاف راضي جميلة جدا، سواء تمكنتي من إنك تكوني شريط للأطفال أو أغاني زي أغانيك الجميلة اللي إحنا طول عمرنا بنستمتع بيها. يا رب والله أنا بتمنى إن أنا أعمل أغنيات حلوة تعجبكم وأنا يعني أكون سعيدة بيها. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة وسنة جديدة سعيدة عليكي وعلى كل المستمعين إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة وكل سنة والمستمعين بخير إن شاء الله. ولا بعقلي ولا حياتي ولا مشاعري ولا بوري واللقاء التالي مع الزميلة هالة عبد العال لتعرف من خلاله على حصاد وزارة الآثار وإنجازاتها خلال عام 2017. وزير الآثار، كل سنة وحضرتك طيب. عام بينتهي وعام هيبدأ، والسنة اللي فاتت كنت مع حضرتك. أهم إنجازات عام 17 بالنسبة لك؟ هو عام الاكتشافات الأثرية. هو عام بدأ بتشريف فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه المتحف الفني الإسلامي بعد تدمير واجهته بسيارة مفخخة يوم 18 يناير. بعدها بأيام مدير عام اليونسكو إرينا بوكوفا افتتحت قاعة في متحف الحضارة. بعدها بأيام قاعة في متحف الفني الإسلامي، ثم متحف في الأنكس في إليفانتين. استئناف العمل في مشاريع كانت متوقفة. اكتشافات أثرية ضخمة جدا الحمد لله. 2017 كان كل شهر كان فيه اكتشاف. عام 17 عام الاكتشافات وعام الجدل حول هذه الاكتشافات. الدكتور خالد علامي تفسر ده بإيه؟ واكتشافات كانت مهمة جدا الحمد لله. زي ما حضرتك قلتي، الآثار المصرية ومورش وزارة الآثار، الآثار المصرية هي قوة الناعمة لجمهورية مصر العربية، هي التي تميزنا، هي اللي أقل حدث فيها بيقلب العالم كله. حضرتك شفتي عدد الكاميرات اللي جت في المطارية، وجت في درع أبو النجا، وجت في التمثال، وجت في دهشور، وجت في مقبرة أسوان. الحمد لله في كل الاكتشافات بيجي العالم كله بيبص علينا. احنا ما بننتظرش الاكتشافات، بنفتتح متاحف، بنستأنف العمل في مشاريع كانت متوقفة تماما، زي مشروع تطوير الهرم، طريق الكباش، المتحف المصري الكبير. من سنتين كان نسبة العمل فيه 17%، النهاردة تخطينا 70%. متحف قوام الحضارة المصرية كان مغلق، الحمد لله فتحنا قاعة. ملاوي الإرهاب دمره تم افتتاحه. كوم وشيم من 2006 مقفول تم افتتاحه. كهف رومل من 2010 تم افتتاحه. جامع الازهر ان شاء الله قبل النص الاول من 2018. قصر البارون بدا العمل فيه. المعبد اليهودي بدا العمل فيه. قصر محمد علي بشبرا بدا العمل فيه. متحف سوهاج اللي بدا سنه 93 ولم يفتتح حتى الان سيفتتح ان شاء الله قبل منتصف 2018. من خلال حضرتك بتوجه بالشكر للعاملين في وزاره الاثار على مجهودهم. اتمنى من الله 2018 افتتاح ان شاء الله اثار إسلامية عند منطقة باب الوزير، افتتاح مكتبة دير سانت كاترين، وإن شاء الله افتتاح متحف مطروح بإذن الله إن شاء الله، بالإضافة إلى كشف أثري هيتم الإعلان عنه إن شاء الله. في أخبار حلوة للأثريين في عيدهم القادم؟ الأثريين الحمد لله ربنا وفقنا، قدرنا نعمل الأجر المكمل وزودنا لهم الحمد لله، وزودنا بالشريحة الحمد لله. لما اتعملت ما اتعملتش نسب مئوية عشان ما تخدمش اللي مرتبه كبير، اتعملت بالدرجة 300 325 350، بحيث يبقى الفروق بسيطه. فتلاقي الفرق بين الدرجه الاولى ورئيس الدرجه المركزيه مثلا اللي هو يعني وكيل وزاره فرق 50 جنيه. فده اللي احنا عملناه والحمد لله. دي هتكلف الوزاره 11 مليون جنيه شهريا. طب هي المشكله دلوقتي في ان الوزاره مش بتاخد جزء من يعني ما لهاش فرق. دي الموظفين مش حاسين بحاجه، لان انا بقى انا من الماليه خلاص. دي الموظف مش حاسس بيها. وبعدين وزاره الماليه الحمد لله ما تاخرتش عمرها في حاجه، وبتدينا مرتبات بشكل منتظم. وزاره الماليه بالرغم ان هي كانت رافضه الحد الادنى للاجور، ولكن احترمت رغبه وزاره الاثار وصرفت 6 و7 و8 و9 و10. والاجر المكمل لما اتمضى 22 و10، رئيس الوزراء مضى قرار من 1 10، يعني شهر 10 اتصرف ده واتصرف ده. والاجر المكمل الحمد لله تم اجراءاته، انا شغال عليه بقى شهور. فبحب يعني اللي ساعدنا في الموضوع ده الحمد لله، وزاره الماليه، وزاره التخطيط، جهاز التنظيم والاداره، كل دول خلصوا دراساتهم والامانه العامه لمجلس الوزراء وقرار رئيس الوزراء. الموضوع استغرق اقل من 60 يوم، ودي اصلا اجراءات بتاخد فترات طويله جدا. الموضوع انا شغال عليه بقالي فتره وربنا يقدرني اذا ان شاء الله السياحه بدات تزيد يا رب، واحنا زودنا التذاكر لو دخلنا اتحسن ان شاء الله هنعرف نحسن مستوى العاملين في الوزاره. ولكن طبعا الامل كله عندنا قائم على السياحه. المعارض ان شاء الله باذن الله 2018 هتشهد سفر باذن الله على الاقل على الاقل 3 معارض كبيره طالعه دول كبيره وتلف العالم ان شاء الله. ولو ما اهتمناش بالاثار هيبقى في جدل، والاثار لو باظت هيبقى في جدل. عشان نحافظ على اثار هي الموضوع مش محتاج تفكير، محتاج فلوس. احنا محتاجين فلوس. النهارده الدوله عملت خطوه غير مسبوقه انها ادت الدوله 1.270 مليار جنيه، ادت وزاره الاثار 1.270 مليار جنيه. دول هيكفونا نشتغل في 7-8 مشاريع. غير كده لسه في مشاريع تانية. المتحف الكبير احنا بنتكلم النهارده عشان نفتحه جزئيا يا رب الفتره اللي جايه، احنا بنتكلم في رقم من النهارده هيتخطى 3 مليار جنيه، ده غير القرض الياباني. المتحف الحضارة شغالين فيه، المعبد اليهودي بدأ الشغل فيه، قصر بارون بدأ الشغل فيه، متحف سوهاج اللي من سنة 93 بدأ وعمره ما اتفتح، ان شاء الله هيتفتح قبل نص 2018. طريق الكباش اللي ما اشتغلوش فيه بقالهم 5 6 سنين الحمد لله بدأوا يشتغلوا فيه، مشروع الهرم اللي كنا نسيناه الحمد لله بدأوا يشتغلوا فيه. بالإضافة اللي اتفتحوا السنة دي ملاوي وكوموشيم وكهف رامل، قاعة في الحضارة، فالحمد لله لا يعني في حاجة بتتحرك، والقيادة السياسية والحكومة مهتمة جدا بالآثار وبتديها أولوية أولى. حضرتك لو عايزة سياحة لازم تهتمي بالآثار، اللي هي معادلة بسيطة جدا، حضرتك لك منافسين في الشواطئ لكن ليس لك منافسين في الآثار، وده اللي الحمد لله الجميع منتبه له، وعشان كده الحكومة ادتنا تمويل بعض المشاريع. تمويل بعض المشاريع هي ليه في اكتشافات كتير في 2017 عشان تم استئناف العمل الأثري، عشان بدأ ان احنا بدأ يبقى عندنا شوية سيولة، وان شاء الله كل السيولة ما هتزيد، هيبقى في اكتشافات تساوي لفت الانتباه لمصر، تساوي سياحة اكتر، تساوي دخل اكتر للوزارة، تساوي تحسين حالة العاملين. انا يعني العاملين لو حد اوهم ان انا بدأت عملت كده كرد فعل ده انسان مغرض ومبيقراش التواريخ بتاعت الجواب بتاعتي. انا شغال على الموضوع ده بقالي شهور كتير جدا، وانا لما جيت انا مسؤول عن وزارة الآثار، وزارة الآثار تشمل العاملين 37,000 موظف، تشمل الآثار، تشمل المخازن، تشمل المتاحف، فأنا مسؤول قدام ربنا عن ده كله. فأنا سعيد الحمد لله أن أنا قدرت أعمل خطوة أني أحسن رواتب العاملين التي لا تزال قليلة جدا نسبة للمسؤولية الكبيرة التي بتحملوها. ربنا يقدرني يا رب لو بدأ دخلنا دخل يزيد، معارض كتير، تذاكر كتير. أذكر البرنامج العام لأحد العاملين أو أحد العمال أو إحدى الإدارات في وزارة الآثار بتهديها لمين؟ وإحنا بنحتفل مع حضرتك بعام 18 للعمال اللي بجلبية اللي اشتغلوا في الآثار بإيديهم. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. قدمت السينما المصرية عددا من الأفلام خلال عام 2017، كان منهم أحدث ما قام ببطولته ضيفنا. حول الفيلم والجديد الذي قدمه هذا النجم كان هذا اللقاء مع الزميلة دكتورة منال العارف. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام أيضا والنجم الكبير والمطرب المتميز الأستاذ مصطفى قمر بألف خير. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، ربنا يخليكي، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم يعني السنين كلها بخير وصحة وسعادة. شكرا لك أستاذ مصطفى. واسمح لي يعني أول حاجة هتخطر على بال المستمعين الكرام، 2017 بالنسبة لمصطفى قمر انتهت إزاي وإيه اللي بتذكروا منها؟ 2017 كان فيها شكل جديد. الحاجة الجديدة عليها اللي قدمتها في 2017 كان ان انا عملت برنامج اذاعي بما اننا بنتكلم في الاذاعة. عملت برنامج اذاعي وقدمت من خلاله شوية اراء وافكار ومقترحات وناقشت ازاي نحسن من السلوك بتاعنا وازاي ننمي الموارد البشرية الموجودة جوانا على قد ما بقدر. كنت بساعد على قد ما بقدر، كنت بقول اللي انا عارفه، بتعلم، بقرا حاجات، بدخل ناس يتكلموا معايا، بسمعهم شويه اغاني، بثقفهم من ناحيه موسيقيه شويه، بثقفهم من ناحيه فقره كتاب قراته كنت بعملها. جميل. كتاب يعني. الحقيقه استفدت جدا من البرنامج ده. مصطفى قمر بقى دخل تجربه جديده هي تجربه الاذاعه. ايه اللي اضافته لمصطفى قمر جنب انه ملحن ومطرب متميز؟ والله اضافت لي جمهور من نوع جديد وخلت الجمهور القديم بتاعي اللي موجود يعرف حاجات عني جديده، ان انا يعني دخلوا جوه عقلي شويه يعني. بس يعني كنا زياره الى عقل مصطفى قمر، اهم حاجه. يعني مش بس عقلي، عقلي وقلبي، لان انا بصراحه يعني كل حلقه بقعد اعدها انا والكروب بتاعي، يعني مدير مكتبي استاذ علي رشاد، استاذ رضا زايد الشاعر، حماد قمر اخويا، بنقعد نتناقش احنا ممكن المره دي نعمل ايه. يعني كل مره احنا نعمل الحلقه عن ايه، ايه اللي الناس مستنيه نتكلم في ايه، وايه الكلمتين اللي هنحطهم، لان البرنامج اسمه هم كلمتين. في النهايه انا عايز اوصل رساله ايه، وعايز اعلمهم ايه، وانا اتعلم معهم ايه. مصطفى قمر المطرب بقى اخر اعماله في 2017، واحنا بنودع 2017 ونستقبل بعد ساعات قليله 2018. انا اخر حاجه قدمتها من خلال الفيلم بتاعي فين قلبي. فيلم فين قلبي عملته مع يسرى اللوزي وعملته مع شيري عادل. الحقيقة الفيلم ده كان فيه مجموعة أغاني مميزة جدا جدا جدا، يعني لو سمح ان انت تسعيها في اللقاء بتاعنا ده هبقى سعيد جدا. كان فيه أغنية عملتها مع مدحت صالح دويتو، غنينا مع بعض أغنية اسمها الهوى من ألحاني. جميل. من كلمات رضا زايد وتوزيع محمد مصطفى، والأغنية كانت في الفيلم لها جو تقيل جدا. المفاجأة القوية بقى ان انا اهديت الفيلم لروح الفنان العظيم محمد فوزي. الله يرحمه. والاسم الفيلم باسم أغنية عند الفنان محمد فوزي. الفيلم اسمه فين قلبي بالظبط. فأغنية فين قلبي غنيتها وعملنا لها رينيو، قعدنا توزيعها مع الاحتفاظ بحاجة، ان احنا دخلنا صوت الأستاذ العظيم محمد فوزي يغني في الأغنية بتاعته، وأنا شاركت الأستاذ فوزي بأن أنا كأني عامل دويتو معاه. طب إحنا حضرتك بقى في ليلة رأس السنة لازم نذيع الأغنية دي للسادة المستمعين، واسأل حضرتك كمان بمناسبة فين قلبي، فين قلبك دلوقتي أستاذ مصطفى؟ قلبي موجود. موجود زي ما هو. أكيد طبعا. زي ما هو. زي ما هو. طبعا. دلوقتي أنا بالنسبة لي طبعا كل ما بنكبر كل ما بنخاف على أولادنا قوي، بنحس إن إحنا رغم إن يعني إحنا المستقبل ده مش في ايدينا، ده بتاع ربنا، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نفكر لبكره شويه، نعمل حساب بكره، نساعدهم، نقدم لهم حاجات، لان انا حاسس ان الجيل ده برضو ايه يمكن فرصه رغم ان هو ممكن تكون ظروف تعليمه احسن افضل، لكن فرصه في ان هو يلاقي مكانه اصعب عشان الزخم والولد. حضرتك سنهم قد ايه؟ لا كبروا دلوقتي. كبروا. يعني دلوقتي بتكلمي في حاجه و20 سنه، يعني اياد 23 وتيام 20 ما شاء الله. بس مصطفى قمر يقدر يقول انا سايب لاولادي تاريخ محترم في الغناء، الحمد لله. سايب لاولادي سمعه محترمه كمان، الحمد لله. ربنا يخليك، ده بس من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. انا سعيد اصلا ان انا بعمل لقاء على الاذاعه المصريه بتاعتنا. شكرا لحضرتك. وامنيات مصطفى قمر المطرب الجميل الفنان المتميز في عام 2018 لمصر ولشخصه. بصي بالنسبه لمصر في ملفات كتير قوي، نفسي ملف اي ملف منهم يعني نبدا بيه، ولو يكون ملف التعليم، يعني ان احنا التعليم بتاعنا يتحسن ويتقدم، عشان بدايه من التعليم الملفات كلها ممكن تيجي تباعا يعني. جميل. فانا يعني نفسي مصر تتقدم وتطلع لقدام، نفسي مصر تصنع لنفسها وتاكل نفسها، استوردتش اكل ولا قمح ولا تستورد اي حاجه من بره. نفسي البلد تحلو قوي بحيث ان تبقى يعني مكان جذب لكل الناس في العالم إن شاء الله. لان هي بجوها وبالنعم اللي مديها ربنا لينا هي قويه جدا وبالفنانين المتميزين يا رب. اصحاب الرساله اللي زي حضرتك اللي حضرتك ما قلتليش امنياتك على المستوى الشخصي في 2018 رسالة. يعني على المستوى الشخصي نفسي في فني ان انا اعمل يعني ألبوم قوي وفيلم قوي الفترة الجاية بجهز ليهم يعني إن شاء الله. فيا رب إن شاء الله ربنا يكتب لهم النجاح وربنا يوفق أولادي ويوفق كل الناس لأنهم يقدموا حاجات متميزة وجميلة يعني. كل سنة وحضرتك طيب وعام سعيد عليك إن شاء الله. وإحنا بنودع 2017 ونستقبل 2018 وكل سنة وولادك طيبين وكل سنة ومصر اللي أنا حسيت إنك بتحبها قوي زي كل المصريين طيبة. طبعا يا رب يا رب كل سنة وأنتوا طيبين ومصر طيبة ويا رب الوطن العربي كله يبقى كيان واحد. يعني ده حلمي الكبير بقى. يعني حلمي الكبير ان كلنا نبقى مكان واحد. يعني حلم ان احنا نلغي الحدود يبقى كلنا وطن واحد. وفين قلبي يا ناس؟ فين قلبي يا ناس؟ فين قلبي؟ فين قلبي؟ فين قلبي يا ناس؟ دلوني دلوني دلوني عليه. ده مني خلاص. ازاي الاقي فين قلبي يا ناس؟ دلوني عليه. فين قلبي؟ فين قلبي يا ناس؟ عام الإنجازات الرياضية في شتى اللعبات وكان فوز المصريين في الاسكواش لبطولات العالم رجال وسيدات محترفين وهو حديث العالم كله. واللقاء التالي مع رئيس الاتحاد المصري للسكواش والزميل عماد يونس. أعزائي المستمعين يسعدنا أن يكون معنا في آخر دقائق في عام 2017 كابتن عاصم خليفة رئيس اتحاد السكواش المصري. أهلا بسيادتك وكل سنة وانت طيب يا فندم وسنة سعيدة عليك إن شاء الله وعلى لاعبي مصر. كل سنة طيبين يا فندم وإن شاء الله السنة الجاية سنة أحسن والحمد لله السنة دي بالنسبة لنا كسكواش كانت حاجة كويسة جدا. نحب نعرف السادة المستمعين على إنجازات لاعبي مصر في لعبة السكواش. سنة 2017 كانت سنة حافلة والحمد لله يعني السكواش المصري حقق فيها ما يقال يعني بالعلامة الكاملة. العلامة الكاملة في جميع الاتجاهات السكواش سواء رجال سيدات وناشئين وناشئات. فبالترتيب كده احنا حققنا بطولة العالم ناشئين في نيوزيلندا كسبها مروان طارق في الفردي. وفي البنات كسبتها روان رضا ناشئات برضو تحت 19 سنة. الرجال لسه كسبانها محمد الشربجي من أسبوع وكسبتها نيمين وليبي. سيدات في الفرق رجال كسبنا في فرنسا من شهر بفوزنا على انجلترا 3-0، والسنة اللي فاتت كسبنا السيدات وهي بتعمل سنة وسنة يعني. وكذلك فرق الناشئين والناشئات كزمانين برضو الفرق ناشئات وناشئين، فكده يبقى احنا عملنا العلامة الكاملة بالنسبة لجميع المسابقات الخاصة بسكواش العالمية، الى جانب ان احنا طبعا الحمد لله في احسن 10 لاعبين رجال عندنا 6 لاعبين، وفي احسن 10 لاعبات محترفات عندنا 5، والحمد لله الحمد لله عاملين نتائج كويس. يعني هو انجاز جميل جدا من لاعبي مصر في لعبة السكواش، وبالتأكيد الاتحاد المصري للسكواش بيجند كل جهوده لدعم هؤلاء الأبطال المصريين. نقول الحمد لله هؤلاء اللاعبين ازاي بيدعمهم الاتحاد، بيقف جنبهم ازاي، بيوفر لهم ايه؟ والله احنا عندنا الاستراتيجية بتاعت الاتحاد بطنية على دعم الناشئين بطريقة لا نهائية، لانه احنا عندنا الناشئين يعني عندنا الحمد لله السنتين الثلاثة اللي فاتوا في اقبال شديد على لعبة السكواش من الناشئ الصغير، فده بيخلينا نهتم جدا بالناشئين. وبقى عندنا احنا يعني في يعني معرفة كده جيدة الحمد لله بكيفية صناعة البطل، لان احنا عندنا الحقيقة العوامل المتوفرة للنجاح بالنسبة للسكواش كلها عوامل مصرية، يعني عندنا المدير الفني مصري، مدير او وكمان مدرب الفيتنس مصري، الطبيب مصري، طبيب التغذية مصري، كل دي عوامل بتساعد على ان احنا ندرس كيفية صناعة البطل. فاحنا الحمد لله يعني بنقدر ان احنا الحمد لله نكتشف المواهب ونبتدي نصقلها كناشئين ونوفر لها احتكاك خارجي، وده جايب نتيجة معانا كويسة من حيث إن إحنا يعني محتكرين بطولات الناشئين والناشئات في الخارج. عام 2018 عام بنتطلع إليه لإنجازات أكبر، ما هي البطولات اللي بيستعد ليها لاعبي مصر لخوضها والحصول على بطولات؟ إحنا عندنا برضو في 2018 عندنا بطولة العالم ناشئين هتبقى في الهند، في بعض البطولات اللي هي هتكون في أوروبا، وعندنا في أمريكا، وعندنا برضو في هونج كونج وماليزيا. كل دي بطولات يعني إحنا بنحاول نرتب أولوياتنا بحيث نعرف إزاي نستعمل مواردنا في إن إحنا نمارس هذا الاحتكاك بطريقة إيجابية تفيد الولاد في مستوياتهم. فاحنا بنحاول ان احنا نوزع جهدنا على هذه البطولات، بس طبعا مع الاخذ في الاعتبار انت عارف ولادنا صغيرين، وبرضو لما بيسافروا بياخدوا اجازات من المدارس وبيبقى في عائق انهم يعني يسافروا بطريقة سهلة، لكن بنحاول نوفر لهم الاحتكاك ده طبعا، لأن هو الوسيلة الوحيدة اللي بتخلينا يرتفع مستوانا أو نحافظ على المستوى اللي احنا فيه. الأستاذ عاصم خليفة رئيس اتحاد السكواش المصري، قل لي مشاعرك ايه وبيرتفع العلم المصري مع كل بطولة بينجزها لاعب مصري في مختلف أنحاء العالم؟ والله الحقيقة مشاعري لا توصف، يعني لأنه طبعا يعني ولادنا دول بعتبرهم سفراء لمصر، بشوفهم على اليوتيوب وعلى القنوات التلفزيونية وتابعهم، بتبقى الحقيقة مشاعر فياضة، يعني أنا ببقى في منتهى السعادة وببقى فخور بيهم جدا، شعور جميل جدا، أنا ببقى يعني سعيد بيه أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة. شكرا للكابتن عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش. أنا بشكرك وكل سنة وانتم طيبين، السنة الجاية تبقى سنة كويسة إن شاء الله للرياضة بصفة عامة والسكواش بصفة خاصة إن شاء الله. شكرا, شكرا يا فندم. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل كتفة وإحساس حفظت رب العالم. أصدقائي انتظرونا مع دقات العام الجديد وسهرة منوعات البرنامج العام 10 بعد 10.